وقوله وكان الله على كل شيء مقيتا. قال ابن عباس وعطاء وعطية وقتادة ومطر والراح مقيتا أي حزينا. وقال مجاهد شهيدا وفي رواية عن حسيبا. وقال سعيد بن جبير والسدي وابن زيد قديرا. وقال عبد الله بن كثير المقيت المواظب. وقال الضحاك المقيت الرزاق. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الرحيم بن مطرس حدثنا عيسى بن يونس عن إسماعيل عن رجل عن عبد الله بن رواحة وسأله رجل عن قوله تعالى وكان الله على كل شيء مقيتا. قال مقيت لكل إنسان بقدر عمله. وقوله وإذا حييتم بحد تحية فحيوا بأحسن منها وردوها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها أي إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل مما سلم أو ردوا عليه بمثل ما سلم فالزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة. قال ابو جرير حدثنا موسى بن سهل الرملي حدثنا عبد الله بن الشريف حدثنا عبد الله بن السري الأنطاكي حدثنا هشام بن لاحق العاصم الأحول عن أبي عثمان المهدي عن سلمان الفارسي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله. فقال وعليك السلام ورحمة الله. ثم جاء آخر وقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم جاء آخر وقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فقال له وعليك. وقال له الرجل يا نبي الله بأبي أنت وأمي أتاك فلان وفلان فسلما عليك فردت عليهما فحيوا بأحسن منها أو ردوها فرددناها عليك. وقال له الرجل يا نبي الله بأبي أنت وأمي أتاك فلان وفلان وسلما عليك وردت عليهما أكثر مما رددت عليه. فقال إنك لم تدع لنا شيئا. قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها فرددناها عليك. وهكذا رواه ابن أبي حاتم المعلقا. فقال ذكر عن أحمد بن الحسن والترمذي حدثنا عبد الله بن السري أبو محمد الأنطاكي قال أبو الحسن وكان رجلا صالحا حدثنا هشام بن لاحق فذكر بإسناده مثله. ورواه أبو بكر بن مردوي حدثنا عبد الباقي بن قانع حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي حدثنا هشام بن لاحق أبو عثمان وذكره مثله ولم أره في المسند والله أعلم. وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة في السلام على هذه الصفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذ لو شرع أكثر من ذلك لزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن كثير أبو سليمان هشام بن لاحق وهذا يدل على شرعية الرد بأحسن وأن الأفضل أن يرد بأحسن فإن رد بالمثل فهذا هو الواجب. ولهذا قال سبحانه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها فبدل الأحسن هو الأفضل. وقال أو ردوها يقولون مثل ما قال. فإذا قال السلام عليكم فزادوا عليكم السلام هذا واجب. فإن زاده ورحمة الله كان أفضل من زاده بركاته كان أفضل لأنه حيا بأحسن. فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله فقال له وعليك السلام ورحمة الله فهذا هو الواجب، وإن زاده بركاته فهذا هو الأفضل. وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقد جمع السلام كله ويقال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته مثل ما قال، لأنه استوفى السلام فيرد عليه مثل ما قال. وإذا زاده بعد ذلك كيف حالك كيف أولادك أو كيف أصبحت أو ما أشبه كل هذا كان خيرا. نعم قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، قال وعليكم السلام، هل يأتم؟ وعليك السلام يعني اللي قلته، يعني مثل ما قلت. لكن السنه ان يقول وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مثل ما قال. لكن ان صح هذا يقتضي انه اذا قال وعليكم يعني وعليكم ما قلتم. في عندك يا شيخ؟ ما موجود. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن كثير أخو سليمان بن كثير حدثنا جعفر بن سليمان عن عوف بن عن عوف عن أبي رجاء العطاردي. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن كثير أخو سليمان بن كثير حدثنا جعفر بن سليمان عن عوف عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حصين أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم يا رسول الله، فرد عليه ثم جلس فقال عشر، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله يا رسول الله، فرد عليه ثم جلس فقال عشرون، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه ثم جلس فقال ثلاثون. وكذا رواه أبو داود عن محمد بن كثير وأخرجه الترمذي والنسائي والبزار من حديثه. ثم قال الترمذي حسن غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن ابي سعيد وعلي وسهل بن حنيف، وقال البزار قد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه هذا احسنها اسنادا. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابن حرب الموصلي حدثنا حميد بن عبد الرحمن حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسبي الرواسي عن الحسن بن صالح عن سماك عن أكرمة عن ابن عباس قال من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان مجوسيا، ذلك بأن الله يقول فحيوا بأحسن منها ردوها. وقال قتادة فحيوا بأحسن منها يعني للمسلمين، أردوها يعني لأهل الذمة. وهذا التنزيل فيه نظر كما تقدم بالحديث منع من على من أن المراد أن يرد بأحسن مما حياه، بأن يرد بأحسن مما حياه به. فإن بلغ المسلم غاية ما شرع للسلام رد عليه مثل ما قال. فأما أهل الذمة فلا يبدعون بالسلام ولا يزادون، بل يرد عليهم بما ثبت صحيحا عن يعني ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم اليهود وإنما يقول أحدهم السلام عليكم فقل وعليك. في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. وقال سفيان الثوري عن رجل عن الحسن البصري قال السلام تطوع والرد فريضة. وهذا الذي قاله هو قول العلماء قاطبة أن الرد واجب على من سلم عليه فيأثم إن لم يفعل، لأنه خالف أمر الله في قوله فحيوا بأحسن منها وردوها. وقد جاء الحديث الذي رواه أبو داود بسنده إلى أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفت السلام بينكم. وقوله الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات، وتضمن قسما بقوله ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، وهذه اللام موطئة للقسم. وقوله الله لا إله إلا هو خبر وقسم، إنه سيجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد فيجازي كل عامل بعمله. وقوله تعالى ومن أصدق من الله حديدا، أي لا أحد أصدق منه في حديده وخبره ووعده ووعيده. ولا إله إلا هو ولا رب سواه. فما لكم بالمنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضلل الله ولن تجد له سبيلا. الحديث هذا في أبي داود فقط أو في الصحيحين من قبل؟ من الحديث قد جاء الحديث الذي رواه أبو داود بسنده، الحديث الذي رواه أبو داود بسنده إلى أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. نعم هذا في الصحيح صحيح أبي هريرة يعرف عن الزبير أيضا من عوام. نعم كان غاب عن المؤلف. نعم هذا هذا بياض بالأصل، هنا بياض بالأصل، وما بين القوسين ثابت في بعض النسخ، فليراجع لفظ الحديث الترغيب والترهيب الحافظ المنذري. بس نعم رواه مسلم صحيح. نعم اللهم صل على نعم زيارة صباح الخير. صباح الخير ومساء الخير. نعم كان قبل النسخ كان النبي صلى الله عليه وسلم اولا ممنوعا من القتال حين كان في مكة، والحكمة في ذلك والله أعلم عدم القدرة، لأن المسلمين مستضعفون في مكة والأرض لغيرهم، فأمرهم الله بالصفح والعفو والدعوة من دون قتال. فلما هاجر المسلمون إلى المدينة وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أذن لهم في القتال، وكان ذلك في حق الدفاع، يقاتلون من قاتله ويكفون عن من كف عنه. ثم لما أعز الله الإسلام وظهر الدين وصار المسلمين كلمة ودولة وقوة، شرع الله القتال بدءا ودفاعا جميعا، فيقاتلون أعداء الله دفاعا إذا قاتلوهم، ويتقدمون أيضا بالجهاد والقتال لهم وإن لم يقاتلوا حتى يدخلوا في الإسلام أو يؤدوا الجزية أن يلمهم صائرهم كما قال الله جل وعلا: فإذا أنسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ولم يقل أو كفوا عنكم، قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وجل عنه لا يخلى سبيلهم الكهف، فلا يخلى سبيلهم إلا بالدخول في الإسلام أو ببذل الجزية إن كانوا من أهلها كاليهود والنصارى والمجوس وبيعة البراءة حتى يعطوا الجزية تغيير وهم صائرون. هذا هو الذي استقر عليه الأمر الشريعة الإسلامية، أن إذا كان المسلمون أقوياء فهم مأمورون بالقتال والجهاد بدءا ودفاعا، وإذا ضعفوا صاروا مأمورين بالقتال دفاعا، وإذا كانوا محل يعجزون فيه عن القتال صار المشروع لهم الدعوة فقط والكلام والإعراض عمن خالفهم. وهذا قد سماه بعضهم نسخا وآخرون لم يسموه نسخا، ولكنه مراعاة للأوضاع وتمشي مع قوة المسلمين وضعفهم. الأقرب هنا هو قول من قال بعدم النسخ، ولكنها أمور تجريبية، فعند قوة المسلمين وعند استطاعتهم المهاجمة للكفار وقتال لهم يشرع لهم ذلك، وعند الضعف والعجز إنما يجب عليهم الدفاع. نعم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. بارك الله فيك. اللهم صل. نعم اللهم صل. الله أكبر. أحسن الله إليك. أليس الله قادرا أن ينصره وإن كانوا في الله يا شيخ؟ لو كان في الله إذا أراد الله تعالى لهم العز أن ينصرهم أن كان في الله يستطيع أن ينصرهم ولا كان واحد يستطيع أن يكفر في ساعة واحدة، لكن ما يبتلي عبادة بهؤلاء وهؤلاء. قال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن يبلو بعضكم ببعض، الابتلاء وامتحان، ولو كان قتل كفار مرة واحدة. لكن حكمة بالغة يبتلي هؤلاء بهؤلاء، فإن ضعف المسلمين لا يجب عليهم القتال والبدء، وإذا قواهم الله وصاروا في محل يستطيعون فيه المهاجمة والقتال شرع لهم ذلك. نعم.